الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركات. إنه سبحانه هو السلام ومنه السلام، وهو الذي يرحم عباده بالسلام. أيها المسلمون، أيها الصائمون والصائمات، لقد نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما نهانا أن نصوم بعد انتصاف شعبان، كما نهانا أن نصوم يوم الشك. وهذا النهي كله لئلا نتحرى صيام رمضان فنصوم قبل الفريضة التي افترضها الله علينا، فإن الصيام مع الفريضة على جهة الإيجاب يفضي إلى الغلو، والغلو سبب الهلاك الذي هلك به من قبلنا، كما أن التحلل والتفريط في أوامر الله مدعاة إلى الاستهتار بأوامره وفرائضه جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم فليتم صومه. في هذا الحديث يا أيها الإخوة، ينهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن أن نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذا النهي قد وقع فيه من وقع من الناس، فمن الناس من يصوم يوم الشك. أتدرون ما يوم الشك؟ إنه يوم 30 من شهر شعبان، وذلك بأن بعضهم قد يقول إنه ربما أن هذا اليوم هو أول أيام رمضان، ولم يثبت دخول رمضان عنده برؤية الهلال، فيقول احتياطا لرمضان ومداراة له ولئلا يفوتني رمضان سأصوم اليوم 30. فإن كان صيام يوم 30 من رمضان فالحمد لله، وإلا فإنه نافلة. وهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يتقدم رمضان بصوم يومين أو ثلاثة على جهة الاحتياط، لا سيما إذا اختلف الناس في دخول رمضان، والناس للأسف الشديد في أنحاء الدنيا لا يدخل رمضان إلا ويثيرون أنواع الخلافات بينهم. هل نعول في الرؤية في دخول رمضان على الرؤية، رؤية الهلال، أو نعول فيه على الحساب، أو نعول فيه على التقاويم المستوردة من الغرب والشرق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أو غبي عليكم أو أعتم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أو فأكملوا العدة 30، أو فأقدروا له، على مختلف الألفاظ التي جاءت في الصحيحين وفي بعضها في أفراد مسلم وأفراد البخاري. فالعبرة في دخول رمضان وفي خروجه على رؤية الهلال، ولا مانع أن يستعان بالحساب، ولكنه لا يعول عليه، وإنما التعويل على الرؤية، والحساب إنما هو للتقدير، وإنما للتحري، وإنما ليعرف الإنسان الدرجة، كما يستخدم المكبرات التي يرى فيها الهلال، فإن ذلك لا مانع منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه، يعني بذلك من عليه صيام واجب، فإن بعض الناس عليهم صيام من رمضان السابق، إما لأجل العذر بسفر أو عذر النساء بحيض أو نفاس، فإن هؤلاء يجب عليهم أن يصوموا قبل قدوم رمضان الجديد. فإن قدم عليهم رمضان الجديد وهم لم يصوموا الأيام السابقة فإنهم يكونون آثمين إن كان التأخير بلا عذر، ويجب عليهم التوبة، ويجب عليهم صيام الأيام التي بقيت عليهم بعد رمضان الجديد، وأن يطعموا عن كل يوم أخروه حتى جاء رمضان الجديد يطعموا عن كل يوم مسكينا. ويدخل في الحديث إلا من كان له صوم فليتم صومه. بعض الناس يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يومين ويفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فإن هذا يتم صومه لأنه في نيته لم يتحرى ولم يحتط لصيام رمضان، وإنما هو ماض على عبادته التي تعبد لله جل وعلا فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقال أبو هريرة رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. كل ذلك سد من النبي صلى الله عليه وسلم وقفل لأبواب الشك وذرائع الغلو التي هي من أعظم الأسباب المفضية إلى ترك العبادة وإلى الملل منها. فاحذروا يا أيها الإخوة هذا الأمر، والذي ربما يأتي الشيطان فيه إلى الإنسان فيقول تحرى وتقدم رمضان بصيام يوم قبله لعلك أن تدركه، فيوهمه بالطاعة وهو في الحقيقة يوقعه في أول درجات الغلو الذي يفضي إلى ترك العبادة وإلى الملل منها. من الأخطاء الشائعة في هذا المقام يا أيها الإخوة أن من الناس من يعلن أن رمضان هو في اليوم الفلاني، كما في هذا العام يقول الحسابون الذين يبنون الأشهر عندهم إن رمضان هو في اليوم الأول من ديسمبر، هو في اليوم الأول من شهر سبتمبر، فيعتقدون ذلك قبل قدوم رمضان بأشهر كثيرة. وهؤلاء إنما عولوا في دخول الشهر على الحساب كما يعولون في خروج كل شهر على الحساب المبني على أشياء يحسبونها وعلى أوقات وعلى تحرك منازل القمر وغير ذلك. وهذا كله مما لم يتعبدنا ربنا جل وعلا به، لأن ديننا صالح لكل زمان ولكل مكان. وإن من الناس من لا يعرف الحساب أو لا يحسنه ولا يتقن ذلك إلا القلة، فلم يتعبدنا ربنا بأمر يجهله الأكثر ولا يعرفه إلا القلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أي العرب أمة أمية، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29، أي أن الشهر لا ينقص إما عن 30 يوم، لا ينقص عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما، والمعول في الشهر هو على رؤية الهلال. ويثبت دخول رمضان بأن يراه إنسان عدل، أي موثوق في خبره وفي شهادته. ولو كان هذا الإنسان امرأة فإنه يثبت بدخول يثبت رمضان برؤية عدل، سواء كان رجلا أو أنثى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.